فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، كنا من قبل نتذاكر سويا ثمرات الإيمان، وأن الإيمان ليس كلاما نظريا ولا اعتقادا سلبيا جامدا، ولكنه روح يسري في قلب العبد فيحييه، ونور يضعه الله سبحانه وتعالى في قلبه فيشرق على جوارحه عملا في سلوكه وفي أفعاله كلها. قلنا إن من ثمرات الإيمان الخشية، من ثمرات الإيمان العمل الصالح، من ثمرات الإيمان الخلق الفاضل، ومن أهم ثمرات الإيمان أيضا أن الإيمان يحرر عقل المسلم وفكره من الخرافات، فلا حتى لا يتعامل مع الأوهام، ولا حتى لا يعيش الأوهام، فلا يعتقد في غير الله نفعا ولا ضرا، فلا خيار، وإنما هو التوكل، ولا تشاؤم، وإنما هو الفأل الحسن، ولا رقية كالتي كرقية الجاهلية يعوذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإنما هو الدعاء لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والنفع بما ليس فيه شرك. ولذلك جاء الإسلام يحرم الكهانة ويحرم اتيان الكهان، ويبين لنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتلاعب أحد بعقل المسلم بأن يوهمه أنه يعرف مصيره ويعرف ما يحدث له وكذا. والنفس تواقة إلى التطلع إلى المجهولات، إلى معرفة المغيبات، تتطلع النفس إلى مثل هذا، وهذا التطلع قد يعميها عن الحقيقة فينزلق الإنسان. لذا أتى الشرع ليصون الإنسان، يصون عقله وفكره أن ينزلق في الباطل، أن يظن نفعا أو ضرا لغير الله، لا يصرفه عن المضي في طريقه طائر ولا كلمة يسمعها ولا غراب ينعق ولا طائر يطير، إنما هو متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: الطيرة شرك وما منا وإنما يذهبه الله بالتوكل. فإذا تطيرت، فإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض، لا تستجب لما يقول لك: أنا إذا أصبحت فرأيت فلانا عرفت أن حالتي لا تقدر، أنني لا أجيب في الاختبار، أنني لا أدرك كذا. فإذا تطيرت فامض. وكل ما كان من هذا القبيل من تعليق الودع، الودع شيء يستخرج من البحر، قواقع هذه يأخذونها ويعلقونها يظنون أنها تدفع سوءا أو تجلب حظا، وكذلك ما يلبسه الشباب من الحظاظات ومن الأشياء في الأصابع، خواتم في الأصابع، وكذلك تعليق الخيط على الأطفال، وأكثر ما يحدث هذا في عند النساء، يعني من لبس الخيط وتعليق الحلقة، وحلقة تعلقها أو عقد معين تكون إذا لبسته المرأة لا يعني لا ينضب حليبها أو لبنها لولدها أو ما إلى ذلك، وإذا دخلت عليها امرأة صفتها كذا وكذا لا تحمل مرأة أخرى، وإذا هذا كله يعني جاء الإسلام قال هذا كله يعني منهي عنه ولا يقره لا عقل ولا نقل، فجاءت العقيدة تحمي الإنسان من مثل هذا. بالنسبة للرقية كما يقول سمعكم سلم، الرقية هي كلمات يتعوذ بها تدفع السوء ومشفي الله بها من المرض، وكانت موجودة حتى من قبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى لأن رقاهم مشوبة بشرك، رقاهم كانت مشوبة بشرك فنهى عن الرقى، ثم أذن فيها وقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وكان وضرب الشرع نماذج للرقى الصحيحة كالرقية بالفاتحة وما يدرك أنها رقية، والرقية بالمعوذات معوذتين وبقراءة آية الكرسي وبكل دعاء صالح، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كان يرقي من به داء، وأقر أنس بن مالك أقر من رقى في حديث أنس بن مالك أنهم كانوا في سفر ف يعني طلبوا الضيافة من قوم مروا بهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد القوم، هذا حديث البخاري، لدغ سيد القوم فلم يجدوا له دواء حتى أتوا هل فيكم الراق، فقالوا نعم ولكن أنتم لم تضيفوننا فلا بد من أن تعطونا تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم 30 قريب من هذا، فرقاهم أحد الصحابة بالفاتحة قالوا فقام وكأنما نشط من عقال، وأخذوا القطيع ثم عرضوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل بما رقيته قال بالفاتحة، قال وما يدريك أنها رقي، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا بالنسبة للرقى، والتمائم أيضا يعلق حجاب أو يعلق شيء يصرف من السوء، ومنعه جمهور أهل العلم وأجازه بعض أهل العلم وفعله بعض الصحابة للأطفال الصغار الذين لا يستطيعون أن يقولوا أو يحفظوا مثل هذه الأدعية، أن تكتب في شيء وتعلق على الصبي الذي لم يبلغ الكلام. إن في علم يسمونه علم الأوفاق، هم يظنونها يعني هو عبارة عن تحويل الآيات القرآنية أو بعض الأسماء الحسنى تحويلها من الحروف العربية إلى أرقام وجعلها في خانات، ويظنون أن يعني هذه الخانة بهذا الشكل الأرقام، يظنون أنها آيات قرآنية أو أحاديث أو أسماء الله الحسنى. هل إذا تم تحويل الآيات أو الباب الأدعية أو الباب السنن إذا تم تحويلها إلى هذه الأرقام هل يصح تعليق هذه السمية؟ لا طبعا، قلنا يكتبها يكتب، لكن التحويل يقولون مثلا كلمة اللطيف الألف لها رقم واللام لها رقم واللام لها رقم والطاء لها رقم والياء لها رقم والفاء لها رقم بحساب الجمل، هذا حساب يعني عبري قديم لكل حرف، يعني أبجد ما شعر أبجد هوس حطي كلام صعفص قرشت فخذ انتظر. ودي الحروف الهجائية بترتيب فيأتي العشر حروف الأولى 1-10 ما بعدها 20-30-40-50-60-70-80-90-100 ما بعدها 1000-2000-3000 مش كده؟ ثم 100-200-300 الأول وبعد كده 1000 ويعطوا لكل يقول لك يعني تذكر اسم اللطيف بعدد الحروف بعدد 129 ما شاء الله يا رب تشتغل ايه بعد الظهر يا يعني هذا لم يرد يعني لم يرد في كتاب ولا سنة والله سبحانه وتعالى أتانا بالبينات والواضحات ما قرأتموه في كتاب الأذكار وأمثاله من كتب التي جمعت الذكر فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا والوارد يكفين والوارد يكفين والحيث يا دكتور تعليق التمائم شريطة أن تكون في القرآن هي في الغالب تكون في القرآن يعني من ليس التميمة أو ليس التميمة لو كتب أسماء الشياطين وال كذا شمهورش ومش عارف ايه عرقوش مركوش مش عارف هذه قد تكون اسماء شياطين او استعاذة بالشياطين طبعا معروف القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم نبي عربي والسنة اتت باللغة العربية فهي وعاء الاسلام اللغة العربية وعاء الاسلام ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بما علمنا رسول الله وبما نفهم حصل في بعض من يعني في تصوف يعني جماعة من التصوف أو الصوفي هم يعني لما يذهب إلى الواحد من الشيخ معه مشكلة مصيبة والشيخ يأتي يعني أوراد يعني خصوصا له المشكلة بتاعهم فهم يعني يثق في هذا الرأي وفي هذا الأوراد عشان يقولون الشيخ ده عنده علم لدني فدل أذكار أو ولد خصوصا له للمشكلة بتاعه فيحصل إن شاء الله الحل فأحسن له فيها في كلام في هذا أو الأوراد أو الأذكار الذي أحسن أو زي ابتغاء شوف ابتغاء الدعاء من رجل صالح هذا شيء جاء في السنة ابتغاء الدعاء معروف ادعو لي يعني أنا عندي اختبار ادعو لي أنا عندي مقابلة اليوم ادعو لي أنا ذاهب إلى كذا ادعو لي أما قضية أن فلان عنده يعني علم لدنه قد يختص الله بعض عباده ببعض الأشياء لكنه لا يكون هو الذي عنده العلم بالمشكلات والعلم بالحلول والحلول المشكلات يعني وهو لا تحل المشكلات إلا عن طريقه يعني أنا أظن هذا يعني شيء غير والتوسع فيه يعني مزلة أقدام وينبغي أن نستعين بالله ونتوكل على الله ونرجو يعني أو نطلب من الصالحين الدعاء فقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء من الصالحين طلب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تنسر من دعائك يا أخانا وطلب الصحابة من العباس أن يدعو لهم في الاستسقاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء استسقاء وفي غير ذلك من الأمور فيعني هذا أما فلان عنده حل المشكلة وحل المشكلة لا يكون إلا عنده هذا يعني تنظيم للأمور وإعطاء للأمور فوق يعني فوق ما تستحق وفوق حجمه. دكتور كيف إذا كان بالأسماء الملائكة أو أسماء أصحاب الكهف؟ أنا أسماء أصحاب الكهف. لا بس في بعض الناس يعلقون على الأسماء. في معروفة أسماء أصحاب الكهف يعني؟ نعم. معروف؟ لا. نعم. باللغة العبرية. لا لا. كلهم يعني إحنا عندنا القرآن والسنة وهذا هذان هم الميزان، الميزان التي توزن به الأقوال والأفعال وكل شيء. أما ما عدا هذا فلا أساس له فيما أرى، ولا يجوز التعلق بمثل هذا يعني. لا يجوز. أنا قلت الإيمان جاء ليحرر العقل وحرر النفس من اللجوء لغير الله والتوجه لغير الله. ومن قال إن تتوجه بأسماء أهل الكهف ولا بأسماء، من قال هذا؟ حتى لو كانوا معروفين، حتى لو كانت أسماءهم معروفة، حتى لو كان أشخاصهم موجودين، فعسى يكونون صالحين من الصالحين. و يعني لا نتعدى بالأمر، يعني لا نتعدى بالأمر مكانه أو حجمه حتى لا نقع في الأخطاء. عفوا سيدة، الأحجار الكريمة ما حكم لبسها للرجال؟ الأحجار الكريمة أكيد والزمن لم يرد منع في ذلك. المنع جاء في الذهب، المنع أتى في الذهب والحرير، وحتى يعني ثبت أو يعني ذكروا أنه فثبت أن لبس الحرير ولبس الذهب يزيد من هرمونات الأنوثة وعند المرأة ويقلل من هرمونات الذكورة عند الرجل، مجرد ده شيء حسي يعني. فأتوا ب يعني إنسان يلعب كونغ فو وألبسوه حريرا وذهبا، فوجدوه بدأ يعني إيه يعني يعني بدأ يضعف وبدأ يرق كلامه، وأتوا ب يعني يعني غيره من أهل الرفاهية وكذا وألبسوه الخشن وضربوه فزادت هرمونات الذكورة عنده. فالإسلام لا يأتي إلا بخير، وهناك حكمة. والصحابة رضي الله عليهم امتنعوا عن لبس الحرير والذهب طاعة لله، وهذا الأمر اكتشف في هذا العصر أن لبس الحرير والذهب تقلل هرمونات الذكورة عند الرجال. ومن هنا يعني جاء لعن الله المتشبهين من رجال النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن ذلك فيه تغيير لفطرة الخلق، تغيير لفطرة الخلق. تكلمنا عن أنواع الفطرة، كنت سألني ما مش عارف كان يونس ولا عن قضية الفطرة وتكلم يعني عن الفطرة، تكلمنا عن أنواع الفطرة وأجبنا إجابة يعني بعدها فيها تفصيل عن أنواع الفطرة. والسر أن الله سبحانه وتعالى لعن حتى من يجادل في الله بغير علم، لأنه يغير فطرة الله في إقامة الحجج. إقامة الحجج لها نظام، خلق الإنسان له نظام، فمن يغير فطرة الله فهو ملعون، سواء كانت فطرة الخلق أو فطرة الحق. والذي يشيع الشبهات ويشكك الناس في الدين هذا يصادم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة التدين، فلا بد من منعه، ولأنه يحارب أو محارب للحق ولفكر الأمة. يعني تعالونا ندخل في موضوع الإيمان باليوم الآخر، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، وهو بعد الإيمان بالله مباشرة. وذكر بعض أهل العلم أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر هما ركن الإيمان وما عداهما لواحق. أساس الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وما عداهما لواحق. وطبعا معلوم أن الأركان الستة مذكورة في الحديث، حديث جبريل، حديث وفد عبد القيس في الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. من آمن بالله واليوم الآخر، وبينهما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين والقضاء والقدر. القضاء والقدر ملحق بالإيمان بالله. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأن هذا يعني اليوم الآخر هو الضمان لانتظام أمور الحياة. ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر، أو من لم يؤمن باليوم الآخر، يستطيع أن إذا هرب من القانون، إذا هرب من أعين الناس، أن يفعل ما يريد. أما إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فسواء رآه الناس أو لم يروا، لأنه يعلم أن هناك حسابا في يوم الحساب، وقد يقتل القاتل ولا يقتل في الدنيا، ويسرق السارق ولا يعاقب في الدنيا، ويكذب الإنسان ولا يعاقب في الدنيا. لأن فكان من تمام العبد الإلهي أن يكون اليوم الآخر لينتصر الله سبحانه وتعالى للضعيف من القوي، ومن هرب من العدالة يأتي للعدالة الكبرى يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعنصر مهم في أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه ويتخذ من الأسباب ما يوصله إليه. واليوم الآخر هو اليوم الآخر، بمعنى أنه لا فناء بعده، وهو دائم مستمر. أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ومن هم في النار؟ منهم من يبقى فيها دائما مخلدا، ومنهم من ينتقل إلى الجنة بعفو الله ومغفرته ورضوانه بعد أن يؤدي ما كتبه الله عليه وما استحق مما استحق من عقوبة. من اهتمام الإسلام باليوم الآخر أن ذكره الله في أول سورة، في سورة الفاتحة، وجعل الإنسان يلهد بتذكره في كل ركعة من ركعات الصلاة: ومالك يوم الدين، مالك يوم الدين. وفي أول آيات من سورة البقرة كذلك: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولا تكاد تخلو سورة من تذكير باليوم الآخر، التذكير بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تذكير بالجنة أو بالنار أو بمشهد من مشاهد يوم القيامة. وهذا من عناية القرآن باليوم الآخر. وذكر اليوم الآخر صور قرآنية حاقة قيامة فارعة، هذه أسماء يوم، أسماء من أسماء القيامة، وأسماء كثيرة جدا في القرآن، واهتم القرآن اهتماما بالغا في إقامة الأدلة على ثبوت اليوم الآخر، وأن جحوده مكثر، وأن جحوده هو علامة الخذلان وعلامة الحرمان، وأن من يجحد اليوم الآخر لا نصيب له في الآخرة. وأقام الأدلة من الواقع المحسوس على هذا الغيب، حتى وخاطب الناس بالعقل، القرآن استعمل الأدلة العقلية المتعددة في هذا اليوم، في حشد كبير جدا من الآيات القرآنية التي تدلل على اليوم الآخر. أما قضية الحياة بعد الموت فهذا أنت دليل عليه، الدليل فيك، من يأتي ليطلب دليلا على البعث بعد الموت نقول له الدليل أنت، فالحياة والموت يعملان في الإنسان ليلا ونهارا في كل ثانية في الحياة، كل ثانية تموت خلايا وتحيا خلايا مكان، هذا يعلمه القاصي والدال، يعلمه كل الناس، حتى الماديون يعلمون هذا، يعلمون ان الجسم البشري تموت منه 2 مليار خلية كل يوم وتحيا ويحيا غيره يوميا، إذن الموت والحياة يعملان فيك، فما الذي يجعلك تتشكك في الحياة؟ أنت تحلق شعرك ويموت غيره، وخلايا تموت وينشأ غيره، أنت جالس ما كده. وذلك لو يعني منعت الهواء وكان مكان تجد ما يشبه التراب أو ما يشبه الطين أو ما يشبه يفرك، هذه خلايا ميتة، وأنشأ الله غيرها على نمطها، غيرها على نفس النمط كأنه لم يتغير شيء، إذن الموت والحياة يعملان فينا ويعملان في الزرع. وقد قال الله سبحانه وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، تنبيه على شيء نحن نفعله، نحن نزرع ثم يكبر الزرع ثم نحصد ثم نأخذ هذا الحصاد، فنأخذ بعد ما ييبس وينتهي فنأخذ منه مزرا نلقيه مرة أخرى في الأرض فيمت، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم، وهكذا نأخذ النبات بعدما حصد، كذلك كما يقول بعض الدعاة يأتي الموت فيحصد الناس ثم يؤخذون ليدرسوا في المقابر، درس في المقابر، البكتيريا تأكل، ثم يبقي الله سبحانه وتعالى عدل الذنب، ينبت الإنسان منه يركب ومنه يعاد خلقه مرة أخرى لا يفنى، هذا شيء مثل الذرة أو قليل، هذا لا يفنى، ويخلق الله سبحانه وتعالى منه الإنسان مرة أخرى، هذا شيء كأنه رأي العين. وضرب الله مثلا بأطوار الإنسان في الخلق في أول سورة الحج وأول سورة المؤمنون، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ثم بعد ذلك قال ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة. قال وهو أهون عليه. طبعا أهون، ليس هناك شيء هين وشيء أهون على الله، بل كل يعني في سواء، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية وكل شيء عليه يسير، كما قال أهل الاعتقاد، ولكن الله يتنزل فعلى قدر عقوله فيخاطبنا على قدر عقوله، يعني عندنا هين وأهون، فيقول الذي أنشأ أول مرة الإعادة أهون في منطوقكم وفي منظوركم في تصوركم أن الإعادة أهون من الإنشاء ابتداء، فهكذا كان تنزل يعني هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى ليخاطبنا على قدر ما نفهم. والنماذج أو المحاورات القرآنية والحجج القرآنية في هذا بالغة الوضوح، لا يستريب فيها عاقل، قد جعلها الله سبحانه وتعالى في متناول العالم والجاهل، في متناول كل إنسان أرى يقرأ القرآن يفهم هذا. لذا أقام ولله الحجة البالغة، أقام الحجة على خلقه وعلى عباده في قضية البعث واليوم الآخر. فلا تب إلا معاند أو إنسان لا يعني محروم من ذوق الحق أو من رؤية الحق. نأتي إلى الكلام على آثار الإيمان باليوم الآخر في حياتنا. وهو معنى المراقبة وكف الظالم عن ظلمه. لن تجدها بنفس النص يعني، فإن من يعلم أنه إن فعل سوءا فإنه سيحاسب عليه في ذلك اليوم فيكف، يعلم أن عين الله تراه وأنه مؤاخذ على كل صغير وكبير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، فيتقي الله وفي الخلوة والجلوة في السر والعلانية أمام الناس وبينه وبين نفسه وبينه وبين الله، كل هذا سواء بالنسبة للمؤمن. ولذلك يعني ضرب المثل في العصور الأولى العصور الخيرة بمراقبة الله سبحانه وتعالى وعلمهم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع وأنه سيسأل الناس أو سيسأل الإنسان عن كل ما صدر منه صغيرا أو كبيرا. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس كما حكوا، فوجد أو سمع امرأة تقول لابنتها امزقي اللبن بالماء، فقالت لها إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت لها أين أمير المؤمنين؟ وقالت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فسمعها عمر وعرف البيت وسأل، فقالوا هذه امرأة ولها بنت كذا وكذا، وسأل عنها فوجدها غير متزوجة فخطبها بابنه عاصم. وتزوج عاصم من ابنة بائعة اللبن، وأنجبت ليلى، وليلى كانت جدة عمر بن عبد العزيز. بركة بركة الصدق، بركة الأمانة، بركة المراقبة لله سبحانه وتعالى. وحكى كذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى البادية فوجد راعي غنم وأراد أن يختبر الضمير في عصره، فقال له يا هذا لمن الغنم؟ فقال لفلان. قال ألا تعطينا منها شاة؟ قال أنا مؤتمن ولست صاحب الغنم. فقال له نعطيك مال اختبارا، يعني هذا الاختبار. فقال له يعني وماذا أقول لسيدي إذا سألني عنها؟ فأراد عمر أن يبلغ بالاختبار منتهى، فقال له قل له أكلها الذئب. قال إذا قلت هذا لسيد الأصغر ماذا أقول لسيد الأكبر؟ ماذا أقول لله؟ قالوا فاشتراهم واشترى الغنم وملكه الغنم وقال أعتقته هذه الكلمة في الدنيا وأرجو أن تعتقه يوم القيامة. هذا استشعار المراقبة لله سبحانه وتعالى. يقال أيضا أن ثابت بن زوطة وهو يعني خرج يعني فمر ببستان فوجد يعني تفاحة يعني أخذها فقضم منها قضمة، ثم تذكر أن هذا لا يجوز وأن هذا ليس ملكا له أو أنه لم يستأذن، فأخذ بقية التفاحة وذهب إلى حارس وقال له يعني أنا فعلت كذا وكذا فسامحني. قال أنا لست صاحب البستان، أنا حارس، أنا مؤتمن. قال له أين صاحب البستان؟ قال في قرية كذا، مكان بعيد. فأخذ الباقي وذهب يسأل إلى أن وصل إليه. قال أنا فعلت كذا وكذا وأرجو أن تسامحني وهذا الباقي. قال له لا أسامحك إلا بشرط أن تتزوج ابنتي. قال له ده يعني فرصة. قال له لكنها عمياء لا ترى وكسحاء لا تتحرك وصماء لا تتكلم، صماء لا تسمع وبكماء لا تتكلم. قلت يعني تتزوج ب قطعة من الحجارة يعني لا بد من السؤال. لا قال هذا شرط تسامحك تتزوج هذا. قال قبلت على بركة الله. فجهزوها ثم قالوا له ادخل بأهلك. فدخل السلام عليكم، قامت واقفة وقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شيء شعيبة تفكر شعيبة لا شعيبة في عندكم بستان هناك يا منير؟ كل يوم بشعيب يروح عند البستان فقال يعني والدك يخبرني غير هذا. قال استولنا يعني لا بكما لا أتكلم إلا بالحق ولا أسمع إلا الحق ولا تمشي رجلاي في الباطل. فارتبط بها ورزقهم الله سبحانه وتعالى لأبي حنيفة. كان ثمرة يعني هذا من ثمرة التقوى وثمرة الإخلاص ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وما ترك الإنسان شيئا حراما يعني إلا عوضه الله خيرا منه في الحلال، وما عفى إنسان عن شيء إلا وأبدله الله خيرا منه. يعني والله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، الأجال والأرزاق، هذين الشيئين هما اللذان أضاع الناس تفكير فيهما، الرزق والأجال. ولو أيقن الإنسان أن هذا مكتوب وهذا محدود يعني لا فاح استاحت نفسه وهدأت ومتغى الرزق من غير طريقه الحلال. هذا ثمر للإيمان لليوم الآخر. واليوم الآخر الناس تتناوله تناولا باردا كأنه كأي يوم. فعند الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل شيء سيتغير لهذا اليوم، حتى الكون، حتى الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، حتى النجوم تتناثر والجبال تتطاير وكل شيء يعني ينفرط نظامه في الكون ثم يتبدل كون آخر أو شيء آخر يليق، لأن هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى لا للبقاء الدائم ولكن للاختبار، مثل سرادق أقيم لعزاء، بعد انتهاء العزاء ينتهي يفك كل شيء. كذلك هذا الكون، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سجرت، رأس الذرات وكانت تنحل ويصير الماء نار والجبال الصماء تصير كالإهن المنفوش، خلاص الجزيئات انتهى كل شيء، يعني انقلاب هائل في الكون. وإذا البحار سجرت وإذا القبور بعثرت، سجرت التكوين تتفجر يعني فجرت في الانفطار في الانفطار فجرت نعم، وفي التكوين سجرت الشيخ بان يعني الكون ينتهي، هناك كون آخر سيليق بالبقاء وكون البقاء، حتى خلقتنا ستبدل خلقة أخرى، مش خلقة ثانية لكن على وجه آخر، لأن خلقتنا في, في, في, في الجنة لا تتحمل نعيم الجنة، لا نقوى على نعيم الجنة، لا نقوى على رؤية الله بحالتنا هذه، بدأ تغير يعني بصرنا له مدى، له قوة، له قدرة حتى تتحمل أنت تتحمل إضاءة معينة ومدى معين، ولكن هناك المؤمنون سيرون الله، وأنت لا تستطيع الآن أن تنظر في عين الشمس وهي مخلوق مثلك، ولا تنظر حتى في اللحام الأكسجين، تعرفين اللحام في الورشة لا تستطيع أن تنظر فيه، يسحب بصرك، وهذا مخلوق أيضا، لكن يتغير كل شيء. الكافر في النار يقول، جاء في الحديث إن ضرس الكافر في النار أكبر من جبل أحد، ضرس ومقعده كما بين مكة والمدينة، يكون هائل أصلا، يكون أصلا يكون هائل. أنهم الآن يتكلمون في أنهم يعني عملوا طبق يعني ميكروسكوب قطره 8 أمتار، قالوا اكتشفوا مليارات المجرات، ليست مجرة أو 2 أو 1000 أو 100 أو 1,000,000,000، قالوا مليارات، قالوا ولو اتسع الطبق أكثر من هذا سيكتشف مجرة أخرى. الكون هائل، لكل إنسان يعني أي أرض وأي كوكب وأي نجم سيتسع لهذا، وأن أقل أهل الجنة في الجنة نعيما من له مثل الدنيا وعشرة أمثاله. ماذا تفعل بهذا كله؟ لأن أنت ستكون خلقة أخرى ستستمتع بهذا كله إن شاء الله. ومشاهد يوم القيامة يعني هي في القرآن مشاهد كثيرة جدا جدا. من مشاهد يوم القيامة هذا يوم منهم أناس يضحكون وأناس يبكون، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوههم إذا عليها غبرة ترهقها كتر. منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه بشماله، فريق في الجنة وفريق في السعير، منهم من يعبر الصراط ومنهم من يقع في النار، منهم من تخطفه النار، منهم من يسأل ولا يكتم الله حديثا، ومنهم من لا يسأل. من وهكذا في مواطن مواطن مواطن مختلفة حسب حال الإنسان. وهذه المواطن لا يعارض بعضها بعضا، في مواطن الصمت، شوف في المرسلات ايه لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي موطن آخر يقولون يتكلمون ويقولون ويتمنون الرجوع ويقولون يعني يعتذرون. موطن وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي موطن نعم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقفوهم إنهم مسؤولون حتى لا تتعارض أمامكم الله. هذا يوم طويل وله مواقف شتى ومشاهد متعددة والناس مختلفون جدا، فكل موطن من هذه المواطن يحكي مشهدا من المشاهد غير المشهد الآخر، ولأناس غير أو لأناس غير الأولين وهكذا. وينبغي أن نتأمل القرآن، فالعرق يوم القيامة، أنا أناس في الظل وأناس في السهر، لا أقول في الحر، أناس في الظل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وأناس في السهر تسهرهم الشمس أو يعني تسهرهم الحرارة حتى يبلغون في العرق مبلغا كبيرا كما قرأنا في رياض الصالحين. ف الميزان الصراط الميزان الشفاعة الحوض، كل هذه مواطن في الآخرة قام عليها الأدلة القاطعة من الكتاب ومن السنة. ففي الحوض وردت أحاديث كثيرة في الحوض، وحتى حددت طوله وعرضه وأوانيه، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وأنه سيزاد أقوام عن الحوض ابتدعوا وغيروا وبدلوا، سترجعهم الملائكة بعد أن رآهم رسول الله وعرفهم، قال أمتي أمتي، فيقولنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا أو بعدا لمن غير أو بدل بعدي. فكأنه حوض يرده أتباع السنة، أتباع السنة أهل الالتزام الصحيح الصادق الذين لم يغيروا ولم يبدلوا في دين الله شيئا، لكن طبعا على علم بعلم كما يعني حكينا وتكلمنا في مثل هذا الباب من قبل وأطلنا الكلام. بالنسبة للصراط، هذا الجسر العجيب الممدود على ظهر جهنم ويعبره الخلائق والناس يعني متفاوتون، منهم من يعبره كالبرق ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يقع ويتعلق به ويقوم ثم ينجو، فناجي المسلم ومخدوش المسلم، والملائكة والأنبياء يقولون يا رب سلم سلم. يا ما بيننا وبين هذه المشاهد إلا الموت وفترة فترة الانتظار حياة برزخ. بس إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. بعض ال يعني أهل العلم لما قرأ قوله تعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، هذا باختلاف الإيه؟ باختلاف، وهو على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر. هذا هو سريع الحساب سبحانه وتعالى. اختلاف مشاهد، يعني نسب خمسين ألف سنة لسبعين سنة اللي احنا بنعيشهم، فقال يعني بالنسبة لإنسان يعيش ستين سنة سبعين سنة قيمتهم أو مقدارهم بالنسبة ليوم القيامة حوالي دقيقتين ونص تنسيب برهة من الزمن أو ومضة من الزمن. كنا قبل هذا في عالم الغيب قرون متطاولة، وسنكون بعد هذا في عالم البرزخ، ثم يقوم الناس جميعا لرب العالمين. هذه الفترة البينية التي نحن فيها فترة وجيزة جدا، يعني لا تتحمل تضييعا ولا تتحمل تفريطا ولا تتحمل تسويفا ولا تتحمل تأجيلا ولا يعني تتحمل الآمال العريضة الطويلة، إنما يعني أبشر وأمل، وعلى أقل خلاصه كل شيء على قدره. يعني أحد يتكلم عن الطموح ويتكلم عن الأمل، ويتكلم عن لست العمل للدنيا كأنك تعيش أبدا وكذا وكذا، يعني ليس هناك يعني شيء ثابت فيه. لكن على أي حال اعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للدنيا بقدر مقامك فيه، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيه، واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليه. يعني هذا اجعلوه ميزان، اعمل للجنة بقدر اشتياقك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليه. شو تستطيع تصبر يعني قدر صبرك ثم اعمل. فهذا هو المعيار في هذا الأمر. فما منعنا الأمل، ولكن الله سبحانه وتعالى ذم من أنهاه الأمل. وإذا أردت أن تأمل فأمل، ولكن أمل على قدر ما في يدك، على قدر ما ترجو. لكن الناس اللي بيقولوا إحنا ما كناش نحلم ما نعيش شيء، وما كناش نحلم مش عارف إيه، هذا يعني يريدون أن يحيا الناس الأوهام، وتستيقظ فلا تجد في يدك شيئا أو تجد نفسك يعني على قدر إمكانياتك، حتى لا تتعب نفسك فيما لا طائل من ورائه كثير. طبعا أنا يعني لا أدعو إلى ترك الدنيا، لكن أدعو إلى أن يعني تعمل لها على قدرها، وتعمل الآخرة على قدرها. إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي قدر مقداره. ورد الإمام لعذاب القبر في الكتاب، ولا يعني ما حكم من ينكر عذاب القبر لو كان سيأتي؟ لو كان وبالنسبة لعلي يتكلم في عذاب القبر في هذا، وقلت إن الأدلة على عذاب، أنا تكلمت مرة هنا وقلت يعني نعيم القبر وعذابه، نعيم القبر وعذابه ثابتان بالقرآن والسنة المتواترة. ومن طبعا الآيات في القرآن ظاهرة يعني، والسنة تواترت به، وأجمع العلماء على أن في القبر عذابا ونعيما، وإذا لم ندرك كنهاه لأنه غيب من الغيوب. ويأتي سبحان الله مع هذا، ولكن هذا ليس دليلا، ولكن لو استئناس يأتي الصالحون والطالحون للناس في الرؤى يحكون لهم ما يحدث عندهم من نعيم ومن عذاب وغير ذلك، هذا شيء يكاد يكون متواتر يعني أيضا. ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إنهم ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان كذا وأما الآخر فكان كذا. لما جاءت امرأة من اليهود، وهذا موجود حتى ليس في شريعة الإسلام فقط بل في لأنها حقيقة في الشرائع السابقة عند اليهودية، جاءت امرأة من يهود فذكرت للسيدة عائشة أن أهل أن الناس يعذبون في القبور، قالت فلم أنعم أن أصدقها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى إنهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها إلا الإنس والجن، ولو سمعه الإنسان لصعق. المنكر هذا يختلف، المنكر جهلا والمنكر عنادا واستكبارا، فيعني يختلف الأمر. ومن ينكر في ذاته ويدعو الناس إلى الإنكار ويشكك الناس، هذا شيء آخر يعني، سيختلف الجواب باختلاف أحوال المنكرين. التفاصيل الموجودة داخل اليوم الآخر مثلا في الصراط والحوض والشفاعة، هل يبقى من فروع العقيدة تتبع اليوم الآخر؟ والله ما جاء فيها بنص صريح واضح نص فهو أصل يجب اعتقاده، وما جاء ظاهرا فهذا يعني نعتقده عند صحة الخبر، لكن لا يكفر منكره أو من يعني يتمارى فيه فيعلم، لكنه لا ما لم يأتي به نص صريح واضح قطعي فيعني سيعذر من يتكلم فيه، مثل الرؤية الله في الآخرة عند المعتزلة. أريد أن يعني أتجاوز العلامات، لأن علامات الساعة يعني العلامات الصغرى، والعلامات الصغرى موجودة من لدن بعثة رسول الله بل من لدن بعثة سيدنا عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أو لأنه لعلم للساعة يكون من العلامات الكبرى عند نزوله. وقضية طلوع الشمس من مغربها وخروج المسيح الدجال وخروج الدابة، نعم والنار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من علامات الساعة. طبعا هذه علامات لا دخل لنا بها إلا أن ما جاءنا بنص صريح واضح نؤمن به، وتكون هي يعني بمثابة الدلائل لنا حتى يعني للحث على العمل والحض عليه. الريح التي تقود أرواح المؤمنين إلى غير ذلك من العلامات الواردة في النصوص. نأتي إلى قضية الشفاعة، والشفاعة ثابتة، وقول الله تعالى كل الله الشفاعة جميعا هذا لا ينفي وجود الشفاعة، فإن الشفاعة ثابتة للنبي وللملائكة وللمؤمنين ولله سبحانه وتعالى، فهي لله جميعا يعطيها من يشاء كما يشاء، فهي لله جميعا. قال فإن العزة لله جميعا، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله الشفاعة جميعا يعني يعطيها من يشاء ويأذن لمن يشاء فيها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن فيه شفاعة بإذن الله، الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وله ضروب كثيرة من الشفاعة، منها الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة، وشفاعة في أقوال أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، وشفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة، شفاعته في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، والشفاعة لجميع المؤمنين لأن يؤذن لهم في دخول الجنة، شفاعته في أهل الكبائر، طبعا ليسوا جميعا لكن من أراد الله سبحانه وتعالى ومن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم، وإلا في بعض أهل الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يعني ينالهم ما كتب الله سبحانه وتعالى لهم. فهذه ألوان من الشفاعة، وجاء في الحديث فيشفع الله والمؤمنون، المؤمنون يشفعون في إخوانهم المؤمنين، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، فيقول اذهبوا فمن رأيتم فمن عرفتم منها من يشهد أن لا إله إلا الله أو من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه منه، فيذهبون فيخرجون إخوانهم من عرفوا من إخوانهم، وتأكل النار أجسادهم إلا مواضع السجود فلا تأكلها النار، فيعرفونهم بهذه بوجوههم أو بمواضع السجود. هذا وارد في الصحيح في البخاري ومسلم. نأتي إلى بعض المشاهد يوم القيامة، وأنا ذكرت بعضا من هذه المشاهد، وتعدد أحوال الناس في الموقف يوم القيامة وشدة هذا الموقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينجينا من هول يوم القيامة. ومن المشاهد التي لم نذكرها تطاير الصحف، والمعلوم أن الحسنات والسيئات مكتوبة، والله سبحانه وتعالى وكل بها ملائكة يكتبون كل ما يصدر عن الإنسان من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتشهد مع الصحف، تأتي الصحف تنشر يوم القيامة، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والذي يأخذ كتابه بيمينه القرآن صور المشهد، يقول في الموقف ها أم أي خذوا اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية، إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى علينا من هذا المشهد العظيم الجميل. وأما من يأخذ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت الموتة التي بتها في الدنيا كانت نهاية الأمر، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى علينا من هذا المشهد الأليم الرهيب الرعيم. ويعني كل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي السورة بعدها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وورد في هذا أحاديث أيضا كثيرة وهي تتعلق بمسألة الحساب اللي هو الحساب اليسير العرض، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب بعض العباد فيما بينه وبينه لا يسمعهم أحد من الستر، يعني يضع ستره وكنفه على عبده يقول يا عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر كذا وكذا، نعم أذكر يا رب، نعم أذكر يا رب، فلا ينكر شيئا فحتى يظن أنه قد هلك. فيقول الله سبحانه وتعالى قد غفرت لك، أو وجاء أنه يخرج له بطاقة يقول ما هذه يا ربنا هذه البطاقة مع عزيز الله فيها لا إله إلا الله، قال يقول الله له إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. فالتوحيد الخاص الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا تجعل لا إله إلا الله تشوبها أي شيء، فإنها الملاذ. نحن نلقى الله سبحانه وتعالى لا بأعمالنا، والله أعمالنا كلها معيبة، صلاة فيها سهو فيها غفلة فيها نسيان فيها تقصير فيها ما فيها، الله يعني أعمالنا هذه لو عرضت على آدميين مثلنا لا رفضوه، لكن الله سبحانه وتعالى يعاملنا على يعني على عجزنا وضعفنا وهو أعلم بنا. فنحن أمرنا أن نلقى الله بالصدق وأن نلقى الله بالكلمة بلا إله إلا الله، يعني هذا رجاؤنا وأملنا الكبير. ونحن نعمل على لأننا أمرنا أن نعمل ونؤدي لأننا أمرنا أن نؤدي، أما يعني أعمالنا وقيمتها وما إلى ذلك والله يعني لو أراد الله أن يجعل له قيمة يدع لها قيمة، وإذا أراد أن لا يدع لها قيمة فهي بالحقيقة لا قيمة لها كبيرة لأنها ناقصة من ناقص. فنحن عباد مساكين نلقى الله، لولا ستر الله علينا يعني لافتضحنا، لولا ستر الله علينا لافتضحنا، نحن مساكين كما يقول الإمام أحمد لولا ستر الله علينا لافتضحنا. فأيضا من الأمور يوم القيامة الحوض، وتكلمنا عن الحوض والحساب، نتكلم على أما المناقشة مناقشة الحساب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من مناقشة الحساب. آمين. لأن الحديث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب، قالت عائشة أليس الله يقول سوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال ذاك العرض، تعرض عليه أمور وأعمال ليستشعر نعمة الله عليه في العفو والشفاعة، ولكن من نوشكش الحساب يهلك، إذا قال له من أين وإلى أين وضاع والعياذ بالله. الصراط تكلمنا في أمر الصراط الصراط بذل المتكلم فعلا هذا الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم كما جاء في الخبر والناس يعبرون عليه منهم من يعبر عليه كالطرف ومنهم كالجواد المرسل ومنهم كالريح ومنهم من يمشي مشا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يسقط ومنهم من يتعلق به ويقوم كناجم مسلم ومخدوش مسلم ومكردس في نار جهنم أو مكدوس في نار جهنم والملائكة على جنبتي الصراط يقولون يا رب سلم سلم. المنافقون موقفهم عجيب لأن الله يعطي المؤمنين أنوارهم تضيء لهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات ولا جنات جنات جنات يسائلا عن قوله جنات قد أتت سبعا فقد ثبت ثلاثة منهن في آل عمران وآخر العقود بالبيان والرعد والبرود والحديد فهذه سبعة من النسي. فالمهم بشراكم اليوم جنات تدري من تحتها لأنها خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين منظرون نقتبس من نوركم لم يعطيهم الله أنوارا لم يكن لهم نور فيقولون للمؤمنين انتظرونا نمشي في ضوء نوركم فيقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور الله يوزع الأنوار فضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم المؤمنين ألم نكن معكم في موقف واحد أو في الدنيا أو في قالوا بلى ولكنكم ظلمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الأماني حتى جاء أمر الله وغرقكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لما كان المنافقون باطنهم بخلاف ظاهرهم فظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر ضرب الله بينهم بصور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ليعاملهم من جنس أعماله أو ليعاقبهم من جنس أعماله كما كان ظاهرهم غير باطنهم يضرب بينهم بصور باطنه الرحمة وظاهره العذاب فيرجعون بلا نور يمشون في الظلمة يتخبطون. الميزان الإيمان بالميزان واجب عند أهل السنة. الميزان يقال له كفتان وتوزن فيه الحسنات والسيئات وهل الحسنات والسيئات يعني تنقلب أعراضا ويكون لها وأن هذا عند الله سبحانه وتعالى ولكن ستوزن الحسنات والسيئات وتوزن الأعمال بميزان يعلمه الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن به لأنه ورد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وقال الله تعالى فلا في فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في البخاري كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ونختم في دقائق يسيرة حتى لا نطيل أكثر من هذا بكلام في الجنة والنار. أكثر القرآن الكريم جعل القرآن عن الكلام في الجنة والكلام في النار. الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بما وصفها به ما لو عقله الإنسان لما غفل عنها طرفة عين ووصف النار بصفات لو عقلها الإنسان لانخلع قلبه ومن ذلك قوله تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا. ومما يخلع القلب أيضا قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار, قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وما رأينا في الدنيا أبدا نارا تصهر الجلد, إنما نار يلتوي الجلد ثم ييبس ثم يصير رمادا, لكن تجعل الجلد ماء, تجعل الجلد صهر, النار الدنيا لا تقوى على هذا مهما كانت قوته. فمجرد إبقاء الحميم على الرؤوس تنصهر الأمعاء تصير ماء يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لا غير ذلك من وصف الله سبحانه وتعالى للنار, وكلامه حق وصدق سبحانه وتعالى. الإيمان بالوعد والوعيد أمر واجب, كذلك وصف الله الجنة بما وصفها به من الأنهار والفاكهة وحور العين والطيور وغير ذلك مما لو تأمله الإنسان لا ينام. وما رأيتك الجنة نام طالبها ولكن النار نام هاربها, ما رأيتك الجنة نام طالبها ولكن النار نام هاربها. فمن يعني رغب الجنة لا ينام, ومن هرب من النار أيضا ينبغي ألا ينام. وحسبنا القرآن وما جاء في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصف الجنة والنار, نحن نؤمن بها إجمالا وتفصيلا, وكذلك بما جاء في النار نؤمن بها إجمالا وتفصيلا بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر العيوب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه علام الغيوب. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين والصالحين. أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا من هول يوم القيامة وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب, إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يشفع فينا القرآن وأن يشفع فينا العلم وأن يشفع فينا إخواننا وزملاءنا وتلاميذنا وأولادنا وآباءنا الصالحين, إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.